إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما خضع لله مسلم وبالتوحيد أقر، الله أكبر ما أحرم حاج واعتمر، الله أكبر ما لبى ملب لله وذكر، الله أكبر ما دعا الله داع وشكر، الله أكبر ما تاب تائب واستغفر، الله أكبر ما طاف بالبيت العتيق طائف واستلم الحجر، الله أكبر ما ضحى مضح لله ونحر، الله أكبر ما أتم الحجاج حجهم وفازوا بالجزاء الأوفر، الله أكبر ما أعاد علينا من عوائد فضله وجوده ما يعود في كل عيد ويظهر. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم فاضل وعيد شريف كامل، فهو عيد الأضحى المبارك الذي عظم الله أمره ورفع قدره وسماه يوم الحج الأكبر، لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسك الحج، يرمون جمرة العقبة ويذبحون هداياهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت العتيق ويسعون بين الصفا والمروة. وهو عيد الأضحى لأن الناس يذبحون ضحاياهم، فيشارك أهل البلدان إخوانهم الحجاج. ومن رحمة الله تعالى وحكمته أن شرع لكم مشاركة إخوانكم الحجاج في عبادته، فشرع لكم هذه الصلاة صلاة العيد، وشرع لكم مشاركتهم في ذبح القربان لتتوصلوا بذلك إلى رضا الملك الديان. فالأضحية سنة أبينا إبراهيم ونبينا محمد خليلي الرحمن، فإن لكم بكل شعرة منها حسنة وبكل صوفة من الصوف حسنة. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله تعالى من إراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بأضلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فضحوا رحمكم الله، ضحوا عن أنفسكم وأهليكم، واستسمنوها واستحسنوها، فكلما كانت الأضحية أكمل كانت أفضل وثوابها أكبر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، اعلموا أن الأصل في الأضحية أنها للحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وعن أهليهم، خلافا لما يظنه بعض العامة أنها عن الأموات فقط. والأضحية عن الأموات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يضحى عن الميت تبعا للحي، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهل بيته ونوى بذلك الأحياء والأموات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وآل محمد فيهم الأحياء والأموات. القسم الثاني أن يضحى عن الميت بموجب وصية تنفيذا لها فتنفذ كما أوصى من غير زيادة ولا نقصان، لقول الله تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. القسم الثالث أن يضحى عن الميت تبرعا استقلالا، فقد نص فقهاؤنا رحمهم الله على أن هذا من الخير وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به، لكن من الخطأ ما يفعله بعض الناس من كونهم يضحون عن الأموات تبرعا ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل بشريعة الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، اعلموا أن الأضحية لا تصح إلا بشروط: الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، فلا تصح الأضحية بغيرها، لأن الأضحية عبادة فلا يشرع منها إلا ما جاء به الشرع. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدد شرعا، بأن تكون جدعة من الضأن أو ثنية من غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. والمسنة هي الثنية فما فوقها، والجدعة ما دون ذلك. فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، ومن البقر ما تم له 2 سنتان، ومن الغنم ما تم له 1 سنة، والجدع ما تم له 1.5 سنة، فلا تصح الأضحية بما دون ذلك. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يتقى من الضحايا فأشار بيده 4، وقال العوراء، وقال عليه الصلاة والسلام: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. ويلحق بهذه يلحق بها ما ماثلها أو كان أشد منها. الشرط الرابع أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، فتكون أيام الذبح 4، يوم العيد و3 أيام بعده. واذبحوا ضحاياكم بأنفسكم إن أحسنتم الذبح، وقولوا: بسم الله والله أكبر، وسموا من هي له عند الذبح اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم بدون المسح على ظهرها، فإن لم تحسنوا الذبح فاحضروه إن أمكن، فإنه أفضل وأبلغ في تعظيم شعائر الله. وقد قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والسنة للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقول الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله معيد الجمع والأعياد، ومبيد الجموع والأجناد، وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم التناد، وأؤمل بها من الكريم كل بر وإسعاد. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل الرسل وخلاصة العباد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى قد بعث نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين الإسلام الذي ارتضاه لنفسه وفرضه على عباده إلى يوم القيامة. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين الإسلامي دين كامل في عقائده وشرائعه، متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عنها بكونه صالحا لكل زمان ومكان وأمة. فتمسكوا عباد الله، تمسكوا بدينكم ترشدوا، واسلكوا سبيله تهتدوا، وتقربوا إلى ربكم تسعدوا. فلا سبيل إلى السعادة إلا من طريقه، ولا نور ولا فلاح إلا بمعرفته وتحقيقه. فهو صلاحكم وفلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، أكثروا من ذكر الله تعالى في هذا اليوم وفي أيام التشريق الثلاثة، فإن الذكر في هذه الأيام له شرف ومزية. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم القر هو اليوم الحادي عشر، سمي بذلك لأن الحجاج يستقرون في منى. فأكثروا من ذكر الله تعالى في هذه الأيام في أدبار الصلوات المكتوبة بالتكبير في أدبارها، وعند ذبح الضحايا، وعند الأكل والشرب. واعلموا أن هذه الأيام يحرم صيامها، فلا يجوز صيامها لا عن فرض ولا نذر ولا نفل، إلا المتمتع والقارن إذا لم يجد هديا، فإنهما يصومان هذه الأيام الثلاثة. ففي صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، أدوا ما أوجب الله عليكم من حقوقه وحقوق عباده، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تسامحوا وتراحموا، ولا تحاسدوا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. قوموا ببر الوالدين وصلة الأرحام، وأحسنوا إلى الفقراء والأيتام، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإنهما من واجبات الإسلام، وما قام دين إلا بذلك ولا استقام. قوموا برعاية أولادكم وأهليكم، بتعليمهم وتأديبهم وتوجيههم إلى ما فيه الخير والصلاح. احرصوا على سلامة القلوب، وراقبوا مولاكم علام الغيوب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وصلوا وسلموا رحمكم الله على الهادي البشير والسراج المنير، كما أمركم بذلكم المولى اللطيف الخبير. فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك اللهم بذلك أن تجود علينا بالقبول والصلاح، وأن تجعلنا من الفائزين المفلحين. اللهم إن عبادك قد خرجوا إليك وابتكروا وتعرضوا لكرمك وانتظروا، خرجوا إلى هذا المكان يرجون فضلك وثوابك، ويخافون سطوتك وعقابك. اللهم حقق لهم ما يرجون، اللهم حقق لهم ما يرجون، وأمنهم مما يخافون. اللهم اجعل عملنا مقبولا، وسعينا مشكورا، وذنبنا مغفورا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا. اللهم أغدق علينا من كرمك العميم، وأسبغ علينا من فضلك العظيم. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمالنا وأولادنا وأموالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة، واجعلنا ممن كتبت له الحسنى وزيادة. اللهم اجعل عيدنا سعيدا، وعملنا صالحا رشيدا. أعاد الله علينا وعليكم من بركة هذا العيد، وأمننا وإياكم من سطوة يوم الوعيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.